بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسنتحدث اليوم عن بعض أمور الصيام، عن عظمة هذا الصيام، وعن العشر الأواخر وليلة القدر فيها. نرجو الله أن يفقهنا في ديننا وأن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا حتى نفقه عن الله خطابه لنا. عباد الله، إن الصيام تربية روحية وشحنة إيمانية، يعود الصائم على الصبر وينبهه إلى الجائعين والبائسين، ويربي في الصائم روح الإحسان والشفقة على المحرومين والرحمة بالمستضعفين. إن الصوم مناسبة لتجريد الصلة بالله، لتجديد الصلة بالله وتقوية الإيمان والعودة إلى الله بإعلان التوبة المصحوبة بالإخلاص والإخلاع عن كل ذنب قوليا كان أو فعليا. فهل من الإسلام أن يصوم الصائم ولا يصلي؟ هذا سؤال يسمعه الجميع. هل من الإسلام أن يصوم الصائم ولا يصلي، يحافظ على الصيام؟ ولربما من تشدده في مسألة لا يقبل الرخصة إن كان من أهلها وهو لا يصلي. يا سبحان الله، ما دمت فيك هذا الحرص يقدر فيك هذا الحرص ويقبل منك على فريضة من فرائض الله وهي الصيام، لكن لما فرطت فيما هو أولى وفيما هو الأول، الفريضة الأولى التي إذا لم تثبت، إذا لم يقم بها العبد، أنا لا أقول جحدها بمعنى أنكرها، لا، غير يتركها عمدا يكفر، وهي الصلاة. إذا لم يصلي عمدا موش يقول ما كنش الصلاة، لا ينكرها، ولكن لا يصلي عمدا، ما عنده عذر، ما فيه الحرص على الصلاة وفيه الحرص على الصيام. سبحان الله، كلتاهما فريضتان شرعيتان، فلما الحرص على إحداهما دون الأخرى؟ وإذا كان الحرص ولا بد فليكن على الصلاة أولا. سبحان الله. نعم، قلت فهل من الإسلام أن يصوم الصائم ولا يصلي؟ وهل من الإسلام أن لا يصلي المسلم إلا في شهر الصيام؟ أن لا يصلي إلا في شهر الصيام أو في الجمعة أو في الغيدين؟ وهل من الإسلام أن لا يعبد الله إلا في المناسبات؟ هذه طمة أخرى. هل من الإسلام أن لا يعبد الله إلا في المناسبات؟ الجمعة، يلا خبز اللي بيدك الجمعة أخرى، الجمعة الأخرى ما كاين باس، لا هي واخا ما كاين باس، والاسبوع عشان نديروا ليه كله؟ ضرب خمسة في سبعة 35 صار شن ديروا لها؟ أش تقول في آل ربك؟ ماذا تقول له؟ ثانيا كيف ميزت بين عبادة وعبادة؟ أخذت منها ما شئت وتركت منها ما شئت. إذا أنت هو المشرع، أنت هو الإله، أنت هو الرب فوق الرأس قال سبحان الله. أيليق بعبد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما لا أشهد إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويقف من شرع الله هذا الموقف ويكون موقفه هذا من فريضة الصلاة أو من فريضة الصيام أو من الأركان كلها؟ فليراجع كل واحد منا نفسه، وأنا لا أقصد أحدا بعينه، وإنما أقصد كل من يقف من دين الله هذا الموقف. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قلت فهل من الإسلام أن يصوم الصائم ولا يصلي؟ وهل من الإسلام أن لا يصلي المسلم إلا في شهر الصيام أو في الجمعة أو في الأعياد الإسلامية؟ وهل من الإسلام أن لا يعبد الله إلا في المناسبات؟ أليست الصلاة عماد الدين وأساسه الذي قام عليه؟ يا غافلا يا غافلا عن الصلاة طوال العام تعبد الله وعود إليه عودة صادقة واعزم على ألا تتركها بعد حتى يتوفاك الله، لأنها دينك. إن صلحت أي صلاة صلح سائر عملك، وإن فسدت فسد سائر عملك. ولا يقبل الله، اسمعوا أمزيان، ولا يقبل الله عملا بدون صلاة، لا يقبل الله عملا بدون صلاة خلاص. ولا تنفعك صلاة يوم أو أسبوع أو شهر إذا لم تواصل أداءها حتى آخر حياتك. إنها عبادة مستمرة ليست مؤقتة. اتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم سترجعون إليه أي إلى الله، فستجدون ما عملتم من خير أو شر، إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أسأتم فلها، وما الله بظلام للعبيد. عباد الله، إن هذا شهر الصيام، فأي صوم لمن يمارس السحر والعرافة والشعوذة وهو صائم؟ أمور خطيرة أنبه عليها. قلت فأي صوم لمن يمارس السحر والعرافة والشعوذة وهو صائم؟ وأي إيمان لمن يدعي الاطلاع على أمر الغيب؟ وهل يبقى صيام لمن فقد إيمانه؟ ألا فليعلم من يفعل ذلك أنه يعيش على الحرام لا يقبل الله منه صلاة ولا صوم. فليتوب إلى الله من يفعل ذلك، وليبقى صادقا على خطاياه، وليسأل الله مخلصا أن يغفر له قبل فوات الأوان، وليحدد أو ليجدد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وليجدد كل منا كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وليكثر من قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم. هذا شهر الصيام والقيام والتصدق والإحسان والإقبال على الله بالتقرب إليه بفعل الطاعات، ولكن من الناس من يغفل فيه فيفتح عينيه وهو صائم أو في لياليه على مشاهدة الأفلام الخليعة الماجنة والأفلام الجنسية الساقطة التي تنقل الدعارة في أبشع صورها، فتهيج الغرائز وتخرب الأخلاق وتقتل الإيمان وتميع السلوك وتدفع إلى الفاحشة، فأي صوم لمن يعيش ساعات على هذه الحال؟ إن هذا الشهر شهر العبادة والتوبة وطلب المغفرة، وليس شهر السحر والسمر في الفجور واللهو والمعاصي حتى الصباح، ثم يذهب الإنسان إلى عمله كسلان منها، يعني كسلان من تلك الأعمال كلها والعياذ بالله، أو من تلك الأقوال أو من تلك الأفعال والعياذ بالله، كسلان منهار القوة، قواه منهار لأنه ما مسترح شيء ومتناول ما لا يجوز وبايت صهار، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقدر على القيام بواجبه. إن إحياء ليالي رمضان يكون بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء لا بالرقص والمجون وتناول المسكرات والعربدة والفساد. إن شهر الصيام شهر الحيوية، مش شهر الخمول، شهر الحيوية والنشاط ومضاعفة الإنتاج، وليس شهر الكسل والخمول والنوم وقتل الحيوية والنشاط. فيا خسارة من أدرك شهر الصيام فمضى ولم يغفر له فيه. ولا أعني به واحد، أي واحد، أنا وإياكم. يا خسارتنا إذا انقضى شهر الصيام ونحن على أحوالنا، لم يتغير من أمورنا شيء، نسأل الله العفو والعافية. فلا خسارة من أدرك شهر الصيام فمضى ولم يغفر له فيه. إن هذا الشهر من أعظم أيام الله، يعظم الله فيه الأجر لأهل الطاعة والقرآن والإحسان، ويستجيب لمن دعوه خائفين راجين صادقين، فيقبل الله توبتهم ويغفر ذنوبهم ويطهر قلوبهم ويزكي أرواحهم. أيها المسلمون، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شهر الصيام أكثر اجتهادا في العبادة والأعمال الخيرية، وخاصة في العشر الأواخر منه، لاشتمالها على ليلة القدر العظيمة الأجر والثواب. ولبيان فضل الأيام العشر الأخيرة منه، كان ينقطع للعبادة فيها معتكفا في المسجد من أجلها. إن أيام العشر الأواخر أفضل أيام رمضان، لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر من غيرها، يعتكف أيامها صائما ويحيي لياليها بالقيام. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة والابتعاد عن مباشرة النساء، والاعتكاف هو ملازمة المسجد للتفرغ لعبادة الله وتلاوة كتابه والإكثار من ذكر الله والتفكر في آياته والانقطاع إليه حبا في الله ورغبة في رضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل المعتكف، أي اليوم الذي يبدأ في الاعتكاف، إذا صلى الفجر دخل المعتكف، أي المكان الذي هو خاص بالاعتكاف، أي يوم بداية اعتكافه، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لقضاء حاجة المحتاج إن توقف قضاؤها عليه، كما يباح له الخروج لصلاة الجمعة. مثلا إذا كان معتكف في المسجد، أي قلت كيلزم المكان اللي هو فيه، ويوم الجمعة يباط يصلي الجمعة مع الناس ويرجع المعتكف ديره بعد ذلك، ويخرج، يجوز له أن يخرج لتشييع جنازة أو زيارة مريض، نعم، أو مع أهله إن زاروه يشيعوهم أن يخرجوا معهم ثم يعودوا إلى المعتكف. أما يقطع المعتكف غير هكاك، لا، ما يصح المعتكف ديره، لأن من أركانه لزوم المعتكف إلا لهذه الأمور. والمرأة إن كانت هي نفسها معتكفة مثلا، يسقط اعتكافها بدم الحيض، ما قاتل خلاص. قلت: إن توقف قضاؤها عليه كما يباح له الخروج لصلاة الجمعة ثم يعود بعد الصلاة لمعتكفه، ويباح له الخروج لعيادة مريض أو لتشييع جنازة أو لتوديع أهله إن زاروه في معتكفه كما قلت آنفا، ولا يبطل اعتكاف المعتكف إلا بالجماع ودواعيه كالقبلة واللمس، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. ويبطل الاعتكاف الخروج منه لغير حاجة كما قلت آنفا، لأنه يفوت المكث في المعتكف، هو من أركان الاعتكاف، كما يبطل الاعتكاف بذهاب العقل والردة وبدم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فنرجو الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق وأن يثبتنا عليه وأن يرزقنا محبة دينه والاستقامة عليه في الحياة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك ونحن فيها ليلة عظيمة حلت عند البعض اليوم وتحل عند البعض غدا، أي أقصد دول العالم، لأنها لم تصل في يوم واحد. وليلة القدر هي مقدرة بالنسبة لأيام رمضان، ما وشك واحد عنده ليلة القدر وحده. إنها ليلة الحكم وليلة التقدير وليلة الشرف، لأن بالطاعة فيها قدرا عظيما. وسميت ليلة القدر لأن الله أنزل فيها كتابا ذا قدر، قدره عظيم، على رسول ذي قدر، قدره عظيم، مع إخوته في الرسالة الأنبياء والرسل، على أمة ذات قدر، أفضل الأمم، لأنها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأعني بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، بمعنى الذين آمنوا وصدقوا واتبعوا وعملوا بما جاء به رسول الله. أما اللي هما من أمة النبي بالنسبة لأمة الدعوة، ولكن ما عندهم علاقة بالإسلام ولا بالإيمان ولا بالرسول ولا بشيء، ما دخل شيء في الأفضلية. على أمة ذات قدر، وقيل لأنها ينزل فيها ملائكة ذو قدر أيضا كذلك، وقيل قدر الله فيها الآجال، كل هذا تدور حول كلمة قدر. قدر الله فيها الآجال والأرزاق وما يكون في السنة كلها مما أراده الله وقدره، والكل صحيح. وقد سميت بأربعة أسماء أسميتها، فهي ليلة القدر، وهي ليلة المباركة، وهي ليلة البراءة، وهي ليلة الصك، الكتاب، الصك والكتاب. ولقد خلد الله اسمها في الكتاب المنزل، وهذا دليل على عظمتها عند الله، خلد اسمها بتسمية سورة من سور كتاب الله عز وجل، هي سورة قدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عنها تشريفا لها بإنزال الكتاب فيها، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ذكر أنها كانت زمن نزول القرآن، فأعظم شأنها فقال وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا أسلوب التعظيم، وما أدراك ما ليلة القدر، لما تقول فلان وما أدراك ما فلان، لمواقفه، لعلمه، لقوته في الحق، وهكذا. وما أدراك ما ليلة القدر، وبين أنها أعظم وخير من ألف شهر، فقال ليلة القدر خير من ألف شهر، ثلاثة ديال الجمل في وصفها. وبين أن الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام جميعا يتنزلون فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أيضا هذا يقع في ليلة القدر، فهو من الوصف الذي تصر به ليلة القدر. إنها ليلة عظيمة أنزل الله فيها كتابه الخالد العظيم، الذي جمع الله فيه ما تفرق من في غيره من الكتب السماوية ومن العقائد والأحكام والحكم والشرائع والآداب والأخلاق والأوامر والنواهي والحدود والزواجر. إنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه من عند الله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب كامل شامل يستوعب كل أنواع حياة الناس ويقدم الحلول لكل قضاياهم في دنياهم عبر الزمان وعلى توالي العصور إلى قيام الساعة. نص أي من نص الشرعي اللي هو قال الله قال رسول الله أو استنباطا من أهل العلم استنباطا منهم من طريق الاجتهاد للأحكام التي لم يصرح بها في القرآن ولا في السنة. هذا هو دور المجتهدين من أهل العلم. قلت نصا أو استنباطا ممن لهم القدرة على الاجتهاد والاستنباط ولا يعجز الإسلام. نعم، لأنه دين الله ولأنه الكامل صدر من الكامل. القرآن الكامل منزل به من الكامل الكمال المطلق. ولا يعجز الإسلام عن حل أي مشكلة التي يبحث الناس عن حلها في فكر البشر في نظريات البشر عند تيارات بشرية عند الفلاسفة أو عند المؤرخين أو عند المفكرين أو عند المثقفين. لا يعجز الإسلام عن حل أي مشكلة إما عن طريق التصريح بحلها في نص وإما عن طريق استعمال القواعد المناسبة التي يهدف بها مستعملها إلى استخراج الحكم المبحوث عنه كالقياس وغيره من القواعد التي تعتبر من قواعد علم الأصول. نعم قلت ولا يعجز الإسلام عن حل أي مشكلة من مشكلات الناس وإنما العجز والقصور في الناس في العلماء في الحكام في القدرات مش الإسلام. لما؟ بسبب بسيط جدا يدركه المؤمن والمؤمنة وهو أن الله عز وجل لما ختم رسالاته السماوية بهذه الرسالة المعجزة الخاتمة جعل فيه حل هذه المشكلات التي نتحدث عنها، بمعنى جعله كافيا للناس ما يحتاجون إلى غيره. وهذا معنى كمال الإسلام. لما؟ لأنه من عند الله ما فيه شيء من الناس. القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى الجنة والناس حتى في المصحف ما فيه متحيد منه في المصحف إلا العناوين. سورة كذا اسمية لأنها من عند البشر وإليها سورة فركينا بسم الله الرحمن الرحيم الذي تستهل به كل سورة تستهل بها كل سورة هي قرآن وإن لم تكن من الصواب هي قرآن. إذا ما في المصحف إلا كلام الله. خلي دعاء الختام اللي في الأخار لا بد من كلام البشر. خلي العناوين المختارة لكل سورة بد من اختيار البشر. وعمر ما أخذ من كل سورة على حدة. أنا أقصد بسم الله الرحمن الرحيم وما تلاها من القرآن كله كلام الله. لم يشك أي أحد من المسلمين والمسلمات منذ نزل القرآن إلى الآن وإن قيل من يوم القيامة في هذا، أي في كون القرآن من عند الله. ما تكلموا عن الملاحدة ولا مثلا عن الذين لا يريدون لا قرآن ولا سنة ولا رسول ولا دين قاع. لا، احنا كنتكلموا عن العقلاء حتى من غير المسلمين. العقلاء يدركون أن هذا الكلام ليس عاديا وليس من نسيج البشر ومن ثم كان معجزا، ولولا أنه من عند الله عز وجل لا يكون معجزا. نعم قلت ومن ظن عجز الإسلام عن مسايرة حياة الناس ومستجداتهم التي أفرزها تطور أنماط حياتهم فقد اتهم الإسلام بالمحدودية والقصور وأعظم عليه الفرية وسوغ لنفسه البحث عن الحل لمشكلات الحياة خارج الإسلام فضل وخاب سعيه ووقع في المحظور بالضاد المعجم وهو الممنوع. عباد الله، لقد رغب الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم في إحياء ليلة القدر رجاء الحصول على ثواب قيامها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بها واحتسابا الأجر والثواب عند الله عز وجل. إن من العلماء من يرى أن ليلة القدر تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر، غير أن أكثرهم يرون أنها ليلة السابع والعشرين. كلام كثير هذا الجمل، وتحدثت عنه غير ما مرة في الدروس التي كنت أقدمها بالمناسبة في ليلة القدر، وكذلك في الخطب، وكذلك في الأسئلة. قلت هؤلاء كل واحد يرى ما يرى، غير أن أكثرهم يرون أنها ليلة السابع والعشرين لثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر وستسمعونه، وحديث أبي بن كعب وستسمعونه، وحديث معاوية بن أبي سفيان وستسمعونه. هذه الأحاديث ثلاثة مصرحة بأنها ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين، في حال غدا السبت اللي هو إن شاء الله 26 ليلة السابع والعشرين. بالنسبة لنا نحن المغاربة، والناس الآخرون اللي صايمين قبل راه عندهم اليوم مثلا، عندهم اليوم 26. نعم، قلت لما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان متحريها، يبحث عليها وبغي يحصلها، هذا معنى التحري، من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين. هذا تصريح ليلة السابع والعشرين. ولما روى الأئمة مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان. نعم، طيب، يحلف ما يستثني: ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله بقيامها، هي ليلة 27. شوف التفصيل، يحلف أنها من رمضان، ثم يحلف من الليالي اللي هي محف على التماسها فيها وهي الأوتار من العشر الأواخر، ثم يعيد من هذه الأوتار من العشر الأواخر أنها ليلة 27. ولحديث معاوية بن أبي سفيان الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27. هذا ما يتعلق بما نبهت عليه في البداية أنني سأتحدث عنه. أيها الإخوة، إننا في أيام عظيمة، وكلنا تشرئب أعناقنا إلى أن نكون من المغفور لهم بإذن الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، وكلنا نجتهد حسب استطاعتنا، كل حسب استطاعته يجتهد في أيام رمضان من الطاعات والعبادات وتقديم ما يراه مناسبا من الخير للناس، ونجتهد أيضا جميعا في قيام لياليه، إما مجتمعين كالتراويح وإما منفردين، كل يصلي بأهله في بيته، وهذا أيضا جائز وهو الأصل. كل ذلك نلتمس به عند الله عز وجل الحضور، من أجل أن نكون ممن قبل الله منهم عباداتهم وطاعاتهم لا يريدون بها إلا وجهه. ثانيا، يريدون أن تكون أن يختم الله أواخر أيامهم بما يرضيه، وبما يكون لهم فوزا عنده يوم لقائه، وهذا هو الذي يريده كل مؤمن وكل مؤمنة. ألا نستثمر هذه النيات الحسنة مع هذه الأعمال في هذا الشهر المبارك، نستثمرها بعد خروج رمضان في أن تكون لنا زادا على الطريق إلى الله، زادا نتقوى بها في طريق الطاعة، نستعين بالله بعدها ونرجوه قبولها ونعتمد عليه فيها وفي تقويم سلوكنا بما يأمرنا به وينهانا عنه، من أجل أن نكون عنده من المقربين من الأبرار، ومن أجل أن نكتب أننا من الصالحين المصلحين ومن المحسنين ومن المتقين. ومن ثم ألا يكون هذا كافيا لمن يتهاونون في دينهم؟ ألا يكون هذا كافيا لمن لا يهتمون بدينهم؟ ألا يكون هذا كافيا لمن يستثمرونه إن أرادوا استثماره في حياتهم، مستعينين بالله على أنفسهم أن يوفقهم لمزيد من الطاعات والامتثال؟ نرجو الله أن يكون ذلك، ونرجو الله أن نكون من هؤلاء الذين نتحدث عنهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحب أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرِه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه وأصلحه، وأصلح ولي عهده مولاي الحسن، وأمت نبات حسنا. اللهم أصلح ابناءنا جميعا، اللهم أصلح ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أرواحنا، اللهم زكي أنفسنا فأنت خير من يزكيها يا الله، والطف بنا في حياتنا، واجعلنا على السنن الأقوى، وثبتنا على دينك حتى نلقاه، وحل بيننا وبين الفتن والفاتنين، وكلنا وليا ونصيرا في دنيانا هذه، واستعيننا يا ربي فيما يرضيك، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وفي الله مرضى المسلمين أجمعين، وقضي حاجات المحتاجين يا رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.